وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في طهوره. والقول الثالث التفصيل، التفصيل، وفي التفصيل يقول التحصيل. طيب التفصيل ما هو التفصيل؟ قالوا إن استاك، إن استاك لإزالة الأذى والتنظف فإنه يكون باليسرى، وإن استاك لتحصيل السنة كان باليمنى. مفهوم هذا؟ يقول إن استاك إنسان لإزالة الأذى، إن أخذ السواك وصار يستاك لينظف أسنانه ويزيل ما عليه من أذى فهذا يقوم باليسرى، وإن استاك لتحصيل السنة كما هو الحاصل الآن عند الصلاة، يعني إذا شرع أراد القيام بالصلاة يستاك، الغالب أن استياكه لتحصيل السنة، هذا يقوم باليمنى. وهذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله، مذهب مالك التفصيل في بين اليمنى واليسرى. والأمر أقول بحمد الله الأمر في هذا واسع، يقول بيده اليسرى على أسنانه وريثته ولسانه. إذن التسوق يكون على الأمور الثلاثة، اللسان والأسنان واللثة، اللسان والأسنان واللثة. طيب وكلها وردت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك على أسنانه ويستاك على لثته ويستاك على لسانه. قال ويغسل السواك، يغسل السواك لأن غسله إزالة لما قد يعلق به من أذى، لأنه إذا استاك فإن الأذى الذي ظهر به أسنانه ولثته ولسانه ربما يعلق، فإذا أراد أن يتسوق مرة ثانية فإنه يغسل السواك لئلا يعود الأذى الذي أزيل. قال ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، يعني السواك الواحد يستاك به اثنان فأكثر. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أخوها عبد الرحمن وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام فرأى معه سواكا فجعل ينظر إليه، من ينظر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السواك مع عبد الرحمن. قالت عائشة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذه فأذن لها فأشار إليها أو أومى إليها فأخذته فقضمته، يعني قطعته وطهرته وطيبته، يعني جعلته صالحا للاستعمال، فدفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك. قالت فما رأيته استاك استياكا أحسن منه، فدفعه إليها ثم قبض عليه الصلاة. فهذا دليل على أنه يجوز أو لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن. طيب قال في الرعاية، الرعاية ما هي؟ رعاية لابن حمدان رحمه له كتابان كلاهما الرعاية، لكن إحداهما تسمى الرعاية الكبرى والثانية الرعاية الصغرى، ولذلك قال جزم به في الرعايتين. إذن نعم الرعايتان لابن حمدان من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، له كتابان بهذا الاسم، لكن إحداهما اسمه الرعاية الكبرى والآخر الرعاية الصغرى. وقد أثنى عليهما صاحب الفروع، أثنى عليهما شرا، يعني ما مدحهم لأنهم يقول غير محررين، غير محررين. قال ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، وهذا الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا يستحب. طيب لأن الدعاء، فإذا قال الدعاء عموما مطلوب، نقول مطلوب لا ريب، ما إشكال في ذلك، لكن كونك تخص الدعاء عند هذا الفعل هذا يحتاج إلى دليل، يعني الباء التوقيفية. طيب قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة، ينوي بالتسوق الإتيان بالسنة، وهو كذلك، يعني إنسان إذا تسوق ينوي بتسوقه الإتيان بالسنة أو امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب وهكذا كل قربة يفعلها العبد فإنه ينوي بها إيش؟ التقرب إلى الله عز وجل. نعم. مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر، ويدهن استحبابا غبة. طيب يعني يستاك بيده اليسرى، يستاك عرضا بالنسبة للأسنان باليد اليسرى، يبتدي بجانب الفم الأيمن، يعني هذا السواك يبتدي بالأيمن. طيب غبة يوما بعد يوم، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، رواه الترمذي والنسائي وصححه. والترجيل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين،